تلقى المرشال المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من أفراد عائلة تشانغ وي هوا الشهيد الثوري الصيني المناح لليابان يوم الثامن الخميس بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.